يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه لفظة إذ، وإذ قال ربك، هاي تعتبر أداة ظرف أو أداة توقيت للماضي، كأن القرآن الكريم يقول في الماضي هاي المحاورة حصلت بين الباري تبارك وتعالى وبين الملائكة. هذه المحاورة اللي سيمر علينا مضمونها إن شاء الله خلال البحث، المفسرين ينقسمون بها إلى قسمين رعيلين. رعيل يذهب إلى أن الآية مضمونها مضمون عام، ورعيل يذهب إلى أن مضمونها مضمون خاص. خلينا نشوف النظريتين شنو هن. النظرية الأولى اللي تقول أن مضمون الآية مضمون عام، تقول أن القرآن الكريم أشار إلى أن الله عز وجل لما خلق الأرض جعل الإنسان خليفته في إعمار الأرض، كأن الباري تبارك وتعالى عندما خلق الدنيا وخلق الإنسان، طبعا الإنسان هو الكيان المتميز، الإنسان هو الإدراك، الإنسان هو العقل، الإنسان هو الثمرة للوجود، الإنسان يعني سيد الموجودات. طبعا الله عز وجل عندما خلق ما خلق ليضع يدا على يد ويقعد وهي هي، ولا خلق الأرض لتبقى مجمدة، وإنما خلق الإنسان ليستثمر هذه الأرض، يعني هالأرض هذه بالذات يشتغل بعمارتها بالصناعة بالزراعة مثلا بالتجارة بأي عمل من الأعمال، الإنسان خليفة الله في الأرض في إعمار الأرض. كأن مفاد الآية مفاد بخط عام، يعني أن إعمار الأرض من كل جوانبها، إعمارها بالفكر وإعمارها بالعمل، لأن طبعا العمل إذا ما يصدر عن فكر ما يمكن يكون عمل منظم. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن تكون أعمالنا صادرة عن علم، لا تكون أعمال مثلا مو مستندة إلى علم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك شوف الباري رسمنا في كل شيء، كل شيء بالدنيا رسمنا به طريقة حتى يكون تصرفنا تصرف منبعث عن علم، يعني ما خلانا نتصرف تلقائيا. يعني مثلا أنا إنسان إلي غرائز، إنسان إلي طاقات ذهنية، أشتغل شلون ما أريد، لا، الباري عز وجل يتدخل يحدد لي عملي بالتجارة، عملي بالزراعة، عملي بالصناعة، لأن الإنسان مع أن عقله عقل جبار لكن مداركه محدودة، الإنسان ما يعرف إدراكه إلى حد، إدراكه إلى نسبة معينة. السماء لازم تمد بالمعلومات وبالتوجيهات، بس اللي أريد أأكد عليه بها المقطع، لأنه هنا قد يجي هذا المضمون إن شاء الله في بحوث آتية خارج العشرة، لكن اللي أريد أشير إلى إشارة مستعجلة أن الله عز وجل يريد في هذا المقطع، والله أعلم بمراجع، يريد أن الإنسان ينبغي ألا يعطل الطاقات اللي في داخل نفسه واللي في الأرض. يعني عندنا نوعين من الطاقات، عندنا طاقات عند الإنسان، الإنسان عنده قوة، عنده عقل، عنده ذهن، أمره الله أن يعمل عقله، أمره أن يعمر الأرض بإعمال عقله، يعني عقله يكون يشتغل ليجنده الطاقة هاي اللي عنده، لا يكون يخليها جامدة، يخليها عاطلة ويتصرف عن طريق آخر. وهذا مع الأسف هو اللي حاصل عندنا. شلون يعني هذا هو اللي حاصل عندنا؟ خلي أضرب لك مثلا، أقرب لك في المعنى إلى ذهنك. يعني مثلا أفرض أنا مثقف، ألزم لي كتاب، أقرأ هذا الكتاب، ألقى هذا الكتاب ينسب إلى بعض الناس فرد أشياء، يعني ينسب إلى بعض الفرق الإسلامية رأي من الآراء. هذا لما أقرأ النظرية، عندما أقرأها هل أكلف نفسي أقول والله المكتبة يمي، أنا ليش أجي أصدق هذا أبو الكتاب؟ هذا أبو الكتاب نعم، لماذا أصدقه؟ أنا خليني أروح إلى المكتبة، المكتبة بصفتي هذه، وذول عندهم كتب، هاي الفرقة الإسلامية عندها كتب، خلي أخذ كتبها أقرأها، أشوف هذا الرأي اللي ينسب إلها صحيح يو لا. إذا صحيح إذا معناه هذا الكاتب صادق، وإذا مو صحيح لازم أرتدع، ليش أظل ماشي على الطريق الخطأ، أظل ماشي على الطريق الغلط؟ مع الأسف اللي حادث عندنا هو هذا اللي موجود عندنا الآن. تلقى الفرق الإسلامية يحمل بعضها عن البعض الآخر تصورات خاطئة، وما مستعدين يصححون هالتصورات مع توفر العلم. العلم أصبح متوفر، الكتاب مطبوع، وسائل الإعلام موجودة، الناس منفتحة. نعم، فشنو الداعي أنا ليش مثلا قرأت لي نظرية، وهذه النظرية عندما قرأتها أو قرأت لي خبر، هذا الخبر عندما قرأته أصبح عندي حقيقة مسلمة، يعني مو قابل لي أنا غيره؟ أنا أقول ما يصير. يعني أنت أكو تقرأ أحيانا نظريات أو تقرأ روايات عجيبة، ومن شخصية مثلا ضخمة، شخصية ضخمة، هذا خصوص إذا نظرية تهدم كنا عيد النظر بها. يعني مثلا ألقى لك واحد من العلماء يعتبر قمة، يقول دور الشيعة إذا صار عندهم محرم يجيبولهم زق قربة يترسوها يوم ماء يوم عسل ويجتمعون عليها، وكل واحد يجيب سكينة ويطحنون بها. شنو هاي؟ يقولون هذا يطحنون الخليفة الثاني. يعني هذا انت لما تسمع ارجوك، يعني انا لما رجل اقدس الخليفة واحترمه مثلا واسمع هالرواية، ايش راح احمل في نفسي؟ طبعا راح احمل فقد، فقد ضخم مو عادي. والعجيب اوادم هذول يجون الى شخص من اصحاب رسول الله ويعتبر من الخلفاء، نعم، ويستعملون هالطريقة. الإسلام ما كلفت نفسي النعانة هاي المجتمعات اللي يحكي عنها هذا يمي موجودة فالأمور أشوفها كل شيء فيه هذا كذب افتراء لا أظل أفكر بشمعي مو بعقلي ها؟ يا له من ببغاء عقله في أذنه نعم ما يا بالعكس سيقرأ انتبهل يمك وامشي على الطبيعة على الواقع حتى تعرف انه اكو زمان ضمننا مدخرات خطرة مع الاسف من الضروري ان نسلط الاضواء عليها حتى اذا سلطنا الاضواء عليها تنحشر كثير من الشبهات ونصحح آرائنا لان الارض ما تعمر الا بالواقع الله امرنا بعمارة الارض عمارة الأديان عمارة الأذهان عمارة التربة عمارة الأسواق الباري خلق الإنسان وجعله خليفة له في إعمار الأرض أن هذه الأرض يجب أن يعمرها الإنسان بيش يعمرها يعمرها طبعا بكل أبعاد جانب الفكري جانب الاجتماعي جانب الأخلاقي جانب الاقتصادي كلها الإنسان مكلف بعمارتها مو مكلف بخرابها لأن الباري عز وجل ما خلق الإنسان حتى يخرب خلق حتى يعمر سائلي الله تبارك تعالى أعطاك أي قد كنت تستعمل بالعدل والعدل هو وضع الشيء بموضعه ما انطاني طاقة أصرفها للتخريب وخصوصا في الأمة يعني في المجتمع المجتمع بمشيش الحاجة الى الألفة والمحبة والمودة مو بحاجة لان احول الى كيان ملغوم يتفجر لا اذا خلي نرجع الى اصل الآية الآية الكريمة لما تذكر لنا هالمحاورة بعض المفسرين يقول ان اني جاعل في الارض خليفة يعني خالق هذا هنا يسموه جعل التكويني يعني الله اخبر الملائكة باني ساخلق من يخلقني او من يقوم عني بدور الخلافة في اعمار الارض من يعمر الارض طبعا الباري عز وجل خلقنا اصول الاشياء ولما خلقنا اصول الاشياء وخلقنا امرنا ان نعمل هالقدرات اللي عندنا بالاصول كيف يعني يعني عندما تطاني طاقة ذهنية وتطاني طاقة جسدية ما معقول انا اكون حاط ايد على ايد وانتظر السماء تنزل لي خبز لا طبعا اجي الى قطعة من الارض افلحها اعمرها استنبط لها ماء اعمر الارض بالعمل اذا الله خلق لي اصول الاشياء يعني انا مثلا لو مطيني طاقة بدون ان يخلق لي اصول الاشياء يمكن اوقع بمشكله طاقه وين تشتغل بي ابيك اذا ما عندي اذا ما عندي تربه وما عندي ماء وما عندي مثلا بذر طبعا ما اقدر ازرع الباري دمي خلقني لي وفرهني لي وطاني قابليه امرني ان اعمر الارض ولذلك اكد لك ان الاسلام لا يحترم من لا يعمل الانسان اللي ما يعمل الدين لا يحترمه اصلا ما يسقط شهادته اكثر من هذا يعاقب اذا عرض كرامته للهدر يعني الباري عز وجل لما خلق الانسان اراد من عنده ان يكون رغيفة اللي يدخل الى بطنه رغيف مخلوط بالعزة مخلوط بيش بالشموخ ولا تعتقد اكو عزة اعظم منها اليد الكادحة اللي تأكل من تعبها تأكل من عرقها لا شك انها يد مقدسة ومحترمة فاذا عطلها لها الطاقات ما اصبح يستحق ان يعطى لقد خليفة الله في الارض نبه اي بناء على النظرية العامة ومن هنا من هنا تشوف ان الاديان تقدس غاية التقديس من يصنع الحياة صناع الحياة هم الذين يقدسهم الإسلام، لأن دول هم اللي جديرين بالحياة. أكو واحد حي يمشي على الأرض لكنه هو في صورة حي لكنه ميت في الواقع، لأن الطاقة المجمدة إذا ما تستثمر هي ميتة، ميتة تماما. هذا قسم من المفسرين يميلي بالمقطع إلى هذا الجانب. الجانب الثاني اللي راح يستأثر بالحديث قسم لا، يقول هذه الآية جعل بها جعل تشريعي مو تكويني، يعني هذه الآية الله شرعها كأصل من أصول الإمامة. شلون يعني؟ يعني أن الآية ذات علاقة بنصب الإمام، باختيار الإمام الذي يحكم المجتمع. هذه يميل إلها النظرية معظم الفقهاء ومعظم المفسرين في تاريخ الإسلام يميلون إلى هذا الجانب الثاني. طيب خلينا نشوف شنو إذن بناء على هذا الجانب الثاني. إني جاعل يعني مسرع، يعني أن الله عز وجل يريد يبيننا بهذه الآية الكريمة بأن هذا المجتمع ما يمكن أن يعيش على الطريقة اللي البعض يتصورها بأنها عفوية. شلون يعني؟ يعني مو أكو عندنا نظريات تقول أن المجتمع يمكن أن يعيش وحده، ماكو حاجة لنصب الإمام، أن ينصب عليه إمام أو ينصب عليه واحد يدير شؤونه، ماكو ضرورة لهذا. هو نفسه يمكن، أنا مش أشرت لك إلى النظرية، هو نفسه يمكن أن يدير أموره يعني نفسه بنفسه. طبعا هاي النظرية غلط تماما، ما ممكن يعني بالاستقراء بالتتبع أن الأرض إذا ما بيها من يديرها، المجتمع إذا ما بي من يديره ويحكمه ويدير شؤونه يتحول إلى فوضى وتتعطل كل طاقاته. فلا بد إذن من شخص يقوم مقام المحرك في إدارة الجهاد. شلون المحرك يدير الجهاد؟ كذلك الدنيا تحتاج إلى قمة يدير شؤونها. طيب بناء على هذه النظرية شنو هي الطريقة اللي نصل إليها إلى نصب الإمام؟ هنا الحقيقة المفسرين عندهم بحوث مطولة وما يقدر واحد يطلع منها نتيجة إلا أن يكون من أهل الاختصاص، يعني يكون شغلته هذه وعنده خلفية علمية ويكون يحاكم النظريات ويحاكم الآراء وينتهي إلى رأي، لأن المسألة مو سهلة. يعني المسألة الواقع يتعرضونها المفسرين، ولعله إذا واحد من عندكم عنده تفسير القرطبي مثلا أو تفسير افرض مجمع البيان، تفاسير المسلمين أو كتب الفقه كلها في باب الإمامة، نعم عندما كتب العقائد وكتب الفقه عندما تتعرض إلى هالجانب شرح كافي. زين بناء على هذا نشوف النظريات اللي عندهم. مش كم نظرية عندهم؟ النظرية الأولى يقولون نظرية إجماع الصحابة في عهدهم، في أيام الصحابة لما كانوا الصحابة موجودين في صدر الإسلام، فهم إذا أجمعوا على شخص كان هو الإمام، ويقولون من هنا أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر فكان أبو بكر هو الإمام. طيب هذا رأي الإجماع، بس هم يقولون أن هذا الإجماع ما بدأ من الأول، لا، الواقع بدأ بأهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد شو كثر هم عددهم؟ كل المذاهب الإسلامية باستثناء الشيعة يقولون أهل الحل والعقد يجوز أن يكون واحد، إذا بايع نعم خلص انعقدت بيعته، بدليل أن الخليفة الثاني بايع الخليفة الأول فانعقدت بيعته، ثم بعد ذلك اجى الإجماع، نعم اجوا الصحابة فرضوا بها وحصل الإجماع. زين هذا نظرية، فما أريد أن أناقش النظرية، لكن أريد أبين لك أولا القناة شنو هي اللي تعتبر قناة مشروعة ينصب بها الإمام. هاي وحدة، النص على واحد هذا طريق، الطريق الاخر يقولون لا، النص على اكثر من واحد. شلون يعني النص على اكثر من واحد؟ يعني مثلا افرض 10 ينص عليهم بان دول مرشحين للخلافة، يظلون هالعشرة ما بيناتهم هم نعم ينتخب بعضهم بعضا الى ان ينتخبون واحد من عندهم مؤهل. هذا الطريق الثاني، النص هناك على واحد، هنا النص على جماعة ينبثق منهم واحد. هاي اثنين ثلاثة. لا، نظرية الإمامية أن النص على واحد يجب أن يكون من الله عز وجل برسوله، بتوسط رسوله، يعني جعل هنا المراد به النص أن النبي ينص على من يخلفه، ومن يخلفه أيضا ينص على من يخلفه، لكن هذا النص يجي من غير النبي، هو طريق الى النبي يولا، هذا من قبل الامام. اوضح لك الفكرة، يعني تفرض لما الرسول نص على خليفة من بعده، الخليفة اللي من بعده يملك هالحق ان الى حق ان ينص على واحد من بعده يولا، الخليفة يجي ينقل قول النبي، يقول له انت من بعدي واذا رحت فلان من بعدك. نعم، عندنا النص بالنسبة للأئمة الاثني عشر نقول أن النبي نص عليهم، فيشفى في الأمر أن الإمام يبلغ بالنص، يعني الإمام علي مثلا نص على الحسن والحسن منصوص عليه من قبل الرسول، لكن الإمام علي أكبر والحسن أيضا عندما نص على الحسين أكبر، إذن هم منصوص عليهم من قبل النبي، إذن القناة اللي توصلنا برأي السماء من هو النبي صلى الله عليه وآله، هو ينص وينص على الإمام من بعده. أكو رأي آخر أنه إذا واحد مؤهل للإمامة ويتغلب بالقوة، يعني يجي واحد بالقوة يأخذ الحكم، إذا أخذ الحكم بالقوة يقول يجب على الناس بيعته وطاعته، وما يجوز لواحد أن يبات تلك الليلة إلا وفي عنقه البيعة لهذا المتغلب. زين، إذن بهم ترى هواية مجال للمناقشة، النظريات كلها، لكن أنا ما أريد أن أناقش بشر، أبين لك القنوات، أريد أشير لك إليها، إلى أن الجعل المقصود هنا شنو هو؟ أربع طرق أتوا للإمامة. زين، هالأربع طرق اللي ذكرتها إليك، نصب الإمام هل يعتبر واجب؟ يو لا، مستحب. وجوبة إذا كان واجب، واجب شرعا لواجب عقلا. هنا أيضا اختلاف عند المسلمين، اللي يقولون واجب قسم اللي هم فرض المذاهب الإسلامية الأربعة، يقولون وجوبة وجوب سمعي. لون يعني وجوب وجوب سمعي، يعني بالسمع مو بالعقل، يعني العقل ما يحكم نصب الإمام، لا، لكنه لما الله عز وجل أمر بنصب الإمام احنا ننصب الإمام، يعني قال يا أيها أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، يقول إطاعة أولي الأمر تستلزم نصبهم، فالدليل دليل سمعي، يعني وجوب وجوب سمعي سمعناه من القرآن ويأيد العقل، لكن هو الوجوب وجوب شرعي، عندنا بالعكس عند الشيعة الوجوب وجوب عقلي لكن يأيد الشرع. شلون يعني وجوب عقلي؟ يعني اقرب لك المعنى، هاي اكو عندنا نظرية يسموها نظرية اللطف، نظرية اللطف شنو؟ يقولون الله عز وجل عندما خلق الخلق لابد ان يضع لهم من يدير شؤونهم، إذا صار يضع لهم من يدير شؤونهم، نعم، إذا ما يقوم بهذا المعنى معناه فعل المرجوح مع وجود الراجع، لأن طبعا اللي يدير أمر المسلمين شنو شغله؟ يعني يقربهم للطاعة، يبعدهم عن المعصية، يعلمهم عن النظام. الإمام مثلا عندما الله عز وجل ينصبه شنو شغلته؟ شغلته أن يعلم الناس على الهدى، على الخير، على الطاعة، على استثمار الطاقات، على تنظيم المجتمع، هذا فعل مهم، يعني يتوقف عليه صلاح المجتمع، فإذا الله عز وجل ترك هذا المعنى يعني ترك الراجح وفعل المرجوح، وترك الراجح وفعل المرجوح يعتبر قبيح عقلا. الله عز وجل ما يمكن يفعل المرجوح مع وجود الراجح. إذا العقل يحكم اللطف، نظرية اللطف على الله. الله عز وجل من اللطف أن يقرب الناس إلى الطاعة. الله ما يريد هداية الناس، مو شكل الله تبارك وتعالى قطعا يريد هداية الناس. وطبعا الهداية لها أسباب، وسبب من أسباب الهداية أن ينصب لهم من يدير شؤونهم، من ينظم حياتهم. فإذا كان كذلك معناه لابد وأن الله عز وجل يعمل هذا، ما يمكن يتخلف عن هذا، لأن إذا تخلف يعني فعل المرجوح مع وجود الراجع. في هاي نظرية اللطف، هاي ملخص نظرية اللطف. هاي فالوجوب وجوب عقلي يؤيده السمع. الآيات اللي جاية تأيد هالمعنى تعتبر إرشاد إلى حكم العقل، نبهي إرشاد لحكم العقل. بينما عند المذاهب الإسلامية لا، يقولون الوجوب وجوب سمعي يؤيده العقل. ما مو مشكلة، احنا المهم نريد الثمرة. الثمرة أن الطريق لنصب الإيمان الله عز وجل رسمه، رسم وعدنا هنا ينقسم به الناس الى معسكرين. معسكر تقدر تسميه معسكر انتخاب، معسكر انتخاب يعني هذا اللي يقول ان اهل الحل والعقد هم ينصبون الامام، ومعسكر اخر لا يقول نص من الله. وهذا ترى مو بس احنا ننفرد به، لا، الحنابل يذهبون الى نظريه النص، نبهي، وجماعة من أهل الحديث يذهبون إلى نظرية النص، جماعة من الخوارج يذهبون إلى نظرية النص. سعلى اختلاف طويل، الآن ما يستشع لي أشرح الفيها بصورة مفصلة، إن شاء الله بعد العشرة أنا أتناول هذا الموضوع، لدي فائدة مهمة وأشرح لك وجهات نظر فقهاء المسلمين وعلماءهم في هذا المورد. إذا خلينا نرجع في الطرق التي رسمها الله. إني جاعل، يعني أنا راسم لكم عن طريق التشريع الطريقة اللي ينصب بها الإيمان. إني جاعل في الأرض خليفة. طيب عشان نقطة تثيروها، يقولون يجوز أن يكون خليفتان في وقت واحد بشرط التباعد. شنو يعني مو واحد قريب من الثاني؟ خليفتان نعم في مكان واحد في الارض بس بشرط التباعد. يعني شنو معنى بشرط التباعد؟ يعني مفروض واحد يبعد عن واحد قد 1000 كيلومتر مثلا. اي شنو المقصود منها؟ المقصود منها تصحيح خلافة معاوية، لان اجتمع مع الامام علي خلافة صحيحة. ما عندنا ناقشة الان، ما تصمد النظرية، ما تصمد امام النقد ابدا. زين اذا نرجع للآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب الملائكة إلى هنا تساءلوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لا. هذا أول شيء يثير التساؤل، أن الملائكة نيلهم هالمعرفة بأن الإنسان يفسد في الأرض. من أين جاءهم؟ المفروض أن هذه المحاورة جرت بين الله عز وجل وبين الملائكة. طيب لما جرت المحاورة بين الله وبين الملائكة، المفروض أنها جرت في وقت الإنسان غير موجود. ظاهر المحاورة هذه لأنه قبل أن يخلق الإنسان، يعني بناء على أن جعل تكويني، يعني الله عز وجل قال راح أخلق إنسان يخلفني في استعمار الأرض. بناء على هالنظرية معناه المحاورة صارت قبل أن يخلق الإنسان. منين الملائكة؟ من أين لهم؟ شلون يعني يجزمون بأن الإنسان يفسد في الأرض؟ منين لهم هالمعنى؟ يولا البشر بس على سطح الكرة الأرضية، يعني ما غيره. يعني هل هناك أناس يخلفني في استعمال الأرض؟ بناء على هالنظرية معناه المحاورة صارت قبل أن يخلق الإنسان. منين الملائكة من اين لهم شلون يعني يجزمون بأن الإنسان يكسب في الأرض؟ منين لهم هالمعنى؟ هنا أكو نظريتين. نظرية تقول أن الملائكة طلعوا على إنسان في كوكب غير هذا الكوكب. نظرية يعني هاي المسألة ترى إلى الآن شغل العلماء أن الكواكب الأخرى العوالم الأخرى اللي موجودة أكو بها بشر غيرنا؟ يقول لا، البشر بس على سطح الكرة الأرضية، يعني ما تغيره. يعني هل هناك أناس وعوالم غير عالمنا؟ هذا المعنى سبق أن ألمحك إلى أنا في أكثر من مجلس. هل هناك دنيا غير هذه الدنيا فيها بشر؟ وهذا البشر اطلعوا عليه الملائكة وشافوه يتصف بها الصفات، شافوه أن يفسد في الأرض، فلذلك سألوا الباري قالوا له يعني تريد تكرر التجربة على الأرض مثل المكان الثاني اللي بيه جماعة من البشر يفسدون؟ هذا رأي يستظهر بعض الباحثين، يستظهر هذا الرأي، يقول أن هؤلاء اطلعوا على أناس في كوكب غير هذا الكوكب، ويستنتج أن بعض الكواكب مسكونة. والحقيقة هاي المسألة أصبحت مسألة زمن، يعني ممكن الزمن بعد أيام يكشفنا أن بعض الكواكب بها بشر، لأن إلى الآن يوميا تقرأ لك خبر أنه يكتشفون أصوات موجات معينة تدل على وجود كيانات حية، بشر آخر في كواكب أخرى موجودة. المسألة الآن هي في حدود الخيال العلمي، لكن يجوز الزمن بعد ايام البعض اخوة كانت اسعدنا في حدود الخيال العلمي اصبحت حقائق. زين، يعني جائز لان الروايات تعيدة. اذا نرجع للروايات، الروايات تقول ان لله الف الف عالم والف الف ادم وانتم في اخر تلك العوالم. زين، روايات كثرة نص على ان بعض الكواكب مسكونة، لكن يا ترى التجربة العلمية وصل العلم الى هذا المعنى؟ اهتدينا مثلا ان وين دولة باي مكان، شنو لغتهم، شكلهم، شنو هيئتهم؟ فتلك هذا العلم يعني كثير بان يقربه لنا في الايام القريبة. هاي نقطة. زين، الرأي الثاني لا، يقول ان الله عز وجل اطلع الملائكة، قالهم ان الانسان من طبيعته ان يفسد. شلون يعني؟ هذا شرح يجينا المعنى، كانه الله عز وجل اطلعهم ان البشر يفسد في الارض ويسفك الدماء، فهم بناء على ما اخبرهم الله به اخبروا بان البشر اللي راح يخلق راح يستعمل الطريقه هذه. شلون؟ هنا خليني اجيب. هاي يقولون المفسرين عن هاي الآية بها تعريف للإنسان، يعني خلنا نبدل التعبير، نقول لو واحد سأل قال من هو الإنسان، كأن الآية تقول للإنسان الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، دي تعطي تعريف، تعرف بهذا التعريف، لأن احنا اكو عندنا اربع تعاريف يذكروها الفلاسفة للإنسان. تعريف الأول، هذا التعريف اللي الآن نصوا عليه الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في الأرض ويسفك الدماء، من يفسد فيها ويسفك الدماء. زين، هذا يعتبر تعريف للإنسان بأن شفاك للدم وبأن ممن يفسد في الأرض. هذا التعريف. تعرف مثلا نلقى شارتر، هذا اللي يعتبر امام الوجوديين، شارتر لما يجي يعرف الانسان يقول الانسان هو العبث الزائد عن الحاجة، فرد كيان عبث زائد عن استغفر الله. نعم، الله عز وجل يخلق العبث. بس اريد شوية اطلعك على بعض روافد الفكر اللي موجودة، طبعا هذا اتحيز كبير من الناس يؤمن به، هذا الى اتباع والى مذهب، لان هاي الدنيا عجيبة يا اخي، دنيا غريبة يعني. الدعوات فيها غريبة، وكل دعوة وراها أتباع تتبعها أتباع، يعني غريبة هوسة الدنيا، يعني على تعبيرنا هوسة. يا أخي الغريب إلى الآن سواء كنا حتى الصقلة إلى أتباع، ما بالي سويا حتى الصقلة كمن يعبدها. المسألة إذن نبالي شوي شوف تعبير هذا، وهذا طبعا تعبير اذا دل انما يدل على عدم وجود العلم، لان ماكو عالم يحترم علمه وفكره يعبر عن الانسان بانه عبث زائد عن الحاجه. شارتر عندما يعرف الانسان بان العبث الزائد عن الحاجه هذا ينوم عن عدم وجود علم عنده، ما عنده خلفيه علميه، ما عنده عقل او تفكير، والا هذا الكيان الضخم الانسان هذا يعبر عنه بانه عبث زائد. هو تتصور منين جايه هاي النظريه؟ يقول لك لو ما عبد ما استغنى الوجود عنه. هذا يطلع اليوم وبعد يومين ثلاثه وخلاص قالوا له باب الرمل مات، معنى وجوده وعبثه سواء، وجوده وعدمه سواء، هذا عبث زائد عن الحاجه. لو اكو حاجه بوجوده لظله. ومن يقول لك ما اكو حاجه؟ اولا هو عندما يوضع بالتراب ما يموت، وهذا الفرق الغلطه منه جايه. وهذا عندما يوضع بالتراب مو معناه مات، لا لا، هذا اللي وضع بالتراب ما وضع الانسان، غلاف الانسان وهو الجسم، الانسان مو الجسم، الانسان اللي انا، نعم اللي انا اعبر عن نفسه بانه انا المجموعة من الفكر والاحاسيس والادراك، هذا هو الانسان، نعم. فهذا يقول لك هذا عبث زائد عن الحاجة، ولو لم يكن عبث زائد عن الحاجة لما استغنى عنه الوجود. ها؟ ترى هاي هي في المدرسة موجودة، هاي المدرسة اللي تتصور ان دخول الانسان وخروج الانسان هو عبارة عن سميها ظاهرة ما تستاهل ان واحد يطيل النظر بيها، لانه هذا ليش اجى وليش طلع وشوى شنو؟ هذا غلط، هذا لون من التفكير المغلوط تماما. هو اجى لحكمة وطلع لحكمة، وفي نفس الوقت عندما دخل بالدنيا زرع وحقد واخذ ويا الغلة مالته، اما عمل خير او عمل شر، بس هذا لون من التفكير السطحي. فلذلك يعبر عنه سارتر بان العبث الزائد عن الحاجة. هاي اثنين من التعاريف. اكو تعريف لفيلسوف اخر يقول الانسان هو الكائن الذي يستطيع ان يكذب. هذا عند تجربة. شو اتنباري اكو بعض الناس ينتج حكمة من تجربة من تجاربة بالحياة، يصير عند تجربة مرة ينتج حكمة من هالتجربة. يعني مو غريب عليك ان تسمع واحد يقول جميع الناس خداع الى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا عند تجربة مرة واجع لدين جماعة كذابين دجالين، نعم. فتصور الدنيا كلها دجل وكذب. ومن هنا تعرف حرص الإسلام على خلق البيئة الصالحة للطفل. يريد من الأبوين أن يكونا صالحين، لأن الطفل أول جو يتفاعل وياه هو البيئة، بيئة الأسرة، الأم والأبو. إذا صار ابنها الأم والأبو ما عندهم صدق ومودة وأخلاق، تندمر أخلاق الولد، الطفل تندمر أخلاقه. فهذا عند تجربة ناقصة عايش ويا جماعة ومتصور ان ذول اللي عاشوا ياهم هم النموذج الممثل للدنيا كلها، يعني الدنيا كلها تحسن الكذب. صحيح اكو كذب، لكن مو كل الناس كذابين. واكو انحراف، لكن مو كل الناس منحرفين. وشابين لك كذب الانحراف ها؟ اذا في واقع الامر ان هذه التعاريف ناتجة من تجربة ناقصة. هذا التعريف الثالث. التعريف الرابع للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، في عرف الإنسان، يعرف بأن الإنسان الذي يمثل العالم الأكبر. ها؟ شنو البيتين المنسوبة للإمام؟ دواءك منك ولا تشعر، ودعك فيك ولا تبصر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. شلون يعني انطوى العالم؟ حسب إليك الإنسان عند في داخله عند محصلة تمثل العالم. كيف محصلة تمثل العالم؟ عند أولا الإنسان يأخذ من النبات النمو والتغذي. النبات ينمو ويتغذى من الأملاح، يتغذى من التربة. الإنسان أيضا ينمو ويتغذى، هاي ما أخذها من دنيا النبات. إذن صورة من النبات موجودة في داخل الإنسان وهي النمو والتغذي، جزء من فعل النبات موجود في داخل الإنسان. أي وحدة يأخذ من المعادن، يأخذ من المعادن الكون والفساد. الكون والفساد شنو يعني؟ هم يتكون وهم يفسد، يتحلل. المعادن هكذا تتكون وتتحلل، تتجزأ، روح تذهب تندثر. تفرض أي معدن من المعادن هو يتكون ثم يفسد، يتحلل. الإنسان أيضا يتكون، يعني هذا كيانة ماخذ من عند الجسد، يتكون ويفسد بعد ذلك. هاي ماخذ منين؟ ماخذ من دنيا المعادن. بعد يأخذ الإنسان بعد من الحيوان، يأخذ منه الحس والحركة والغرائز. حيوان عنده حس وعنده حركة وعنده غرائز، يسير بغرائز، السيرة غرائزه. الإنسان أيضا عنده حس وعنده حركة وعنده غرائز، هاي يأخذها من دنيا الحيوان. بعد من الإنسانية يأخذ؟ يأخذ من الإنسانية الإدراك والتعقل، مبهي، وسعة الذهن، هذه يأخذها من الإنسانية. إذن هو الإنسان الدنيا شنو بيها؟ الدنيا بيها معادن وبيها نبات وبيها حيوان وبيها إنسان، مبهي. إذن الإنسان ممثل لكل ما في الدنيا. فتصور تعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني يقول لي أنت ممثل للوجود كله بكل أقسامه. وفعلا هو ممثل للوجود بكل أقسامه. فنرجع للآية، الآية الكريمة لما تقول أتجعل فيها من يفسد فيها، الملائكة علما الناظرين ناظرين الى جانب واحد من كيان الانسان، ان هذا الانسان مو كل انسان مفسد، لكن كأنه يردون يقولون ان عند قابلية الفساد، يعني مو بالفعل بالقوة. شلون يعني مو بالفعل بالقوة؟ يعني هسه انت لما تشيل حبة الحنطه وتذبها بالارض، هاي الحبة ممكن ان تسميها فعلا حبة، لكن بالمستقبل شنو؟ شتلة راح تصير، تطلع بها 10 سنابل 20 سنبلة من عده. اذا هي بالفعل حبة لكن بالقوة هي شتلة. الان بذرة نواة تذبها بالتربة، هي فعلا نواة، لكن بالمستقبل تسميها نخلة. كذلك كأن الملائكة يقولون ان هذا يحمل البذرة، يحمل استعداد الفساد، بينما احنا ما عندنا غرائز، ما عندنا، عندنا عقل، والعقل ما يفسد. ليش انت تجعل الانسان سيد الارض؟ ليش ما تجعلنا احنا زادة في الارض؟ لاحظ المحاورة شنو؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد، مو معنى هذا ان كل انسان يفسد، لكن معناه ان هذا يحمل قابلية الفساد. ومن هنا جاءت اهمية التربية، ان الانسان ما في شك ان من يولد من بطن امه هو مجموعة استعدادات. هاي الاستعدادات شلون نقدر نشتغلها، ننميها، نهذبها؟ شلون نقدر نخلقها؟ وحياتك هذا الانسان يمكن ان ينخلق كوكب، ينخلق علق نور، ويمكن ان ينخلق خنزير. والله يعني يمكن ان يجي يصير احط من ابعث الحيوانات. والله اكو نمط من البشر الخنزير يترفع عنه عليه والله، واكو نمط من البشر يصل الى مستوى الملائكة، لانه تربية. شوف هذا تربية قسمته شنو، تربيته شنو، استعداده شنو، لان اكو نمط من البشر ما دي رحمة للبشر، ما دي رحمة نعم للبشر. ليش؟ لانه هذا اللي يقول لا يشرب الماء الا من قليب دم ولم ينم جاره الا على وجل، يقول لك انا ما استحسن الماء اللي اشربه الا ان يكون ممزوج بالدم. هذا انسان، هذا شنو، شنو قيمته، شنو فضله عن يعني فرق عن الحيوان؟ شنو الحيوان يلغو بالدماء وهذا يلغو بالدماء؟ اذا في واقع الامر الانسان دي قابلية للسمو ودي قابلية للانحطاط. عبد الملك بن مروان يقول كان كنت انا امشي بالبستان اذا اشوف لي جندب جرادة صغيرة، هاي الجرادة اللي شو مال الزرع تصير بالعشب، يقول اذا اصحبها برجلي قلبي يوجعني. كنت من اشوف جندب، الان يقول يكتب لي الحجاج بقتل فئام من الناس، فئام يعني مئات من الناس، ها يقول اصلا قلبي ولا يتحرك ولا يوجعني، راح مات خلاص، مات حسه وشعوره انتهى. شايف التربية وين توصل الانسان؟ تخليه بجو مشرق، جو مهدد، تخلق من عنده ملك، تخليه بجو لا ولا جو شوية مخربط، ينتهي الى هذه النتائج. اذا نرجع للآية، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من هذا المقطع نستدل على فضاعة سفك الدم. شلون الآية الكريمة تعتبر أن سفك الدم، الدم الحرام، من أعظم الجرائم عند الله، ولذلك الملائكة يقولوا له هذا الإنسان يسفك الدم، بقابلية لسفك الدم، معنى ذلك أن هذا وسيلة دمار بالأرض. لأن لا تعتقد أكو شيء أعز من الإنسان، إذا صار البناء الإنسان يسفك دمه، معنى ذلك أن البشرية في ضياع، معنى ذلك أنه ما شيء جدير بالاحترام بالأرض. إذا الإنسان ما يحترم شنو الجدير فيه؟ شنو أهم من الإنسان حتى يحترم بالأرض؟ وبعدين لا تنسى أن الدماء، لا تنسى أن الدماء تتفاوت، طبعا الدم النبي غير دم الشخص العادي، ولهذا الله عز وجل فضع قتل الأنبياء عندما نعت اليهود، وصف اليهود بأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، دول قتلة الأنبياء، ها؟ اللي كانوا باندفاع من غرائزهم يقتلون الأنبياء. طبعا دم النبي غير الدم العادي، ما في شك تأكو بعض الناس إذا انقتل تنقتل به أمة، ولذلك طبع الله قتل الأنبياء، لأن الأنبياء حملت رسالة، الأنبياء يمثلون الأرض، يحملون رسالة للدنيا، فقتلهم قتل للدنيا، قتل للمجتمع، ها؟ ولكن الرجية موت شخص يموت بموته بشر كثير. إذا الدماء تختلف، ومن هنا هذا شاعر من شعراء الطب يقول قتلوا الحرام من الأئمة بالحرام من الشهور. هاي المحرم الواقع لما يهل علينا تنبعث وتتداعى المعاني، تجيها الذكريات، ذكريات الفاجعة اللي ألمت بالأمة الإسلامية، الفاجعة اللي تكشفت عن ماذا؟ تكشفت عن مصارع لآل محمد، ما يزال الدهر يحملها على جبينه علامة غير مشرفة. نعم، لأنه هذا واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول طبيت عليه في ايام المحرم وجدته متغير اللون كاشف البال في عينيه اثر الدمع. قلت يا سيدي لا ابكى الله لك عين، انا شايفك مو مرتاح، ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قال لي افي غفلة التغافل هاي ايام المحرم. قال لي هاي بمجرد ان اطلع لنا هالايام تحمل لنا وجوه تلك الوجوه الكريمة، نعم تلك الوجوه التي تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه نذكر كيف عفرت بالدماء وعفرت بالتراب، هاي ذكريات المحرم اللي يحملها إنا هذه الذكرى. طبعا ليش ما أكون أنا حزين؟ ليش ما أكون مكشوف؟ ليش ما أكون متألم؟ فعلا هكذا كان إذا هل هلال هذا الشهر تتحولت بيوت آل محمد إلى بيوت للنياح للنحيب للألم. ليش؟ يذكرون فيها تلك الفاجعة اللي أهرق بها دم النبي. نعم، ومو كان الإمام الحسين سلام الله عليه يقف يقول مثل ما يعبر الشاعر عن لسانه، يا مسلمين خذوا دماء نبيكم منها مثلي، إن الحياة حرام. فعلا أخذوا دماءه لأن هو جزء من النبي، والنبي صلى الله عليه وآله عبر عنا حسين مني وأنا من حسين، إذا الدم الذي أريق على تربة كربلاء ماذا؟ هو دم الحسين. هي بس هذه إيحاءات محرم؟ لا مو بس هذه، الواقع الإيحاءات كان متنوعة. أولا توحي عن يعني تكشف عن ذكريات الطاف، تكشف عن عقابيل الواقعة، عقابيل الواقعة أنها المجموعة من سبايا آل محمد من بعد ما ذهب عنها الحمار، المجموعة من الديار اللي كانت عامرة بذكر الله أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. هذا هو المعنى اللي كان الإمام السجاد إذا مر على دور آل محمد يختنق بعبرته. خصوصا أكو بعض الديار يعني أكو بعض المحلات هذه ما ظل بها أحد، يعني أصبحت خالية ما بيها إلا أرامل ويتامى. هاي اللي يعبر عنها الإمام يقول إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة لأنها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقدامو على لا تجان الدهر إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلامه. كانت تجلس أخت الحسين تجلس في دار الحسين تشوف محاريب محاريب آل محمد خالية، هاي اللي كانت عامرة بذكر الله، تجلس وتضع يتام الحسين إلى جانبها. أخوي أنا أرحبنا إليك تلدع سلاحي يا لاحتي ولاحتي سماي أعيش ويعيش الحزين وياي بمنزق قالوا معي واليوم قد رحلوا وخلوا في سويد القلب نيرانا هذه منازلهم بعد الأميس بها هذه منازلهم بعد الأميس ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك لجلال وجهك ولرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا في ظل محمد وآل محمد وارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين.